السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، ثم أما بعد، نتكلم في هذا الدرس البسيط عن آيتين قرأناهما في صلاة التراويح، نسأل الله القبول. الأولى تحذير من الله عز وجل لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. إن الله جل وعلا قد كتب في أمة محمد قوة عجيبة، قوة عجيبة لا يمكن أمة من الأمم أن تهزم هذه الأمة، لا في حربها العلمية ولا في حربها السلاحية ولا في أي نازلة تنزل بهذه الأمة، فالأمة قوية. ولكن الله عز وجل فرض أن هذه الأمة لا تكون إلا إذا اجتمعت، إذا كانت الأمة مجتمعة في صف واحد وقوة واحدة ويدا واحدة على قلب رجل واحد، فإنه والله لو تكيد لها الدنيا بحذافيرها والله سوف تنتصر الأمة، ولا يمكن أبدا أن تنهزم. متى ننهزم وما الخوف علينا؟ ننهزم فيما إذا تفرق صفنا وتشتت شملنا وكثرت أحزابنا وصار بعضنا يطعن في بعض ويلعن بعضنا بعضا ويسبي بعضنا بعضا ويكفر بعضنا بعضا، حينئذ يجدنا العدو لقمة سهلة يبلعها مباشرة. فإذا كنت تريد أن تكون الأمة لا تزال في أوج قوتها فكن ساعيا في اتحاد كلمة الأمة، وإياك أيها المسلم أن تكون سببا من أسباب تفرقها. انظر بنظرة يسيرة الآن في واقع العالم الإسلامي، أحزاب كثيرة، هذا تبليغي وهذا جامي وهذا سلفي وهذا إخواني، وكل واحد منهم لا يكيد العداء لليهود ولا للنصارى، وإنما همه أن يقتل أخاه وأن يبعد أخاه عن الساحة وأن يبعد أخاه عن الحكم وأن يبعد أخاه عن محبة الناس، فتجده يكيل تهمه وقوته ويستجمع كل ما آتاه الله عز وجل من قوة وقدرة حتى يسقط أخاه المسلم الذي يتفق معه في الشهادة. فإلى متى أيها الإخوان ونحن في التفرق وتمزق، وإلى متى ونحن في تشرذم؟ ولذلك هذا أعظم شيء خافه علينا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ثوبان: وإني سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة بعامة فأعطانيها، يعني أن هذه الأمة قد أمنت من عذاب الاستئصال. أمة نوح استؤصلوا في ليلة واحدة، أمة لوط استؤصلوا في ليلة واحدة، الأمم السابقة استؤصلوا في ليلة واحدة، كان أمس أمة واليوم ما في أمة، كان في أمس مجموعة واليوم ما في مجموعة. أما هذه الأمة فقد عصمها الله عز وجل من عذاب الاستئصال، فلا تموت عن بكرة أبيها في ليلة واحدة. طيب الثانية، قال: وسألت ربي ألا يسلط على أمتي عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم فأعطانيها. إذن والله العظيم لو تجتمع روسيا وأمريكا والصين واليابان وجميع دول الكفر على أن تستأصل شأفة هذه الأمة ما تستطيع، هذا وعد من الله، ما تستطيع أبدا تلك الدول أن تستأصل أمة محمد عليه الصلاة والسلام في ليلة واحدة. نعم يغزون منطقة، يغزون بلدة، نعم، لكن أن يغزوا الأمة كلها ما يستطيعون أبدا. لكن المشكلة في الثالثة، قال: وسألت ربي ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها، وقال لي: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم حتى يكون بعضهم يقتل بعضا ويسبي بعضهم بعضا. هذا هو الذي نخافه، ولذلك هذا التحزب وهذا التشرذم وهذا التفرق يوصل الأمة إلى الفشل. ولا تنازعوا فتفشلوا، والفاء هنا فاء السببية. من أعظم أسباب الفشل التنازع. نعم قد نفشل في بناء البيوت، في بناء الأرصفة، في تشجير الشوارع، هذا فشل لا يؤبه به، لكن الفشل الأعظم الذي تذهب الأمة به هو التنازع في الدين والاختلاف في شريعة رب العالمين. وتذهب ريحكم واصبروا، ويقول الله عز وجل: كل حزب بما لديهم فرحون. ويقول الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء. ولذلك دعوة مني في هذا من هذا المنبر، هيا أيها الإخوة نرجع لحمة واحدة، هيا أيها الإخوة نرجع يدا واحدة، ربنا واحد، فلماذا نختلف ونفترق؟ نبينا صلى الله عليه وسلم واحد، أنت مالك نبي ولي نبي، نبي ونبيك واحد كلنا، فلماذا نفترق؟ لماذا نختلف؟ لماذا نتقاتل؟ لماذا نتحارب؟ ديننا واحد، الدين اللي في قلبك تؤمن به هو الدين الذي في قلبي أؤمن به، فلماذا التفرق ولماذا الاختلاف؟ لماذا التشرذم؟ لماذا نتعارك أنا وإياك؟ إن كان ثمة قوة عندي وعندك فلنجمع قوتي وقوتك على أعدائنا، أعدائنا يقتلون فينا ونحن يقتل بعضنا بعضا، أعداؤنا يجهزون ويعدون لنا ونحن لا نزال يقتل بعضنا بعضا، فإلى متى؟ ربنا واحد، ديننا واحد، عقيدتنا واحدة، نبينا واحد، طريقنا واحد، منهجنا واحد، فلماذا نفترق؟ فهيا نتفق، هيا نتفق أيها الإخوان، هيا يمد بعضنا يده إلى يد أخيه، متصافحين، متواددين، متحابين، ليس بيننا لا أبغان ولا أحقاد ولا حروب ولا مطاحنة، يعين بعضنا بعضا على المعروف والبر والتقوى، يعذر بعضنا بعضا، يحترم بعضنا بعضا، إذا فتح الله عليك شيئا من الخير انفع المسلمين به، وأنا إذا فتح الله علي شيئا من الخير انفع المسلمين به، فالطرق الدعوية طرق متوازية متآلفة ليست متصادمة متضادة، فإذا كلنا يخدم الإسلام بما يستطيعه من غير خلاف ومن غير فرقة ومن غير شتائم ومن غير فرقة ومن غير تحزب ومن غير تشرذم، في الحقيقة والله هذا من أعظم ما يخيفنا على أمتنا، أن نفترق، هذا سلفي، هذا إخواني، هذا تبليغي، يا أخي كلنا تحت راية الإسلام وكلنا تحت راية محمد صلى الله عليه وسلم، كلنا تحت راية هذه الشريعة، كلنا جماعة واحدة، وإن هذه أمتكم أمة متفرقة أمة واحدة، فلنرجع إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من تأليف القلوب ومن الحث على الاجتماع ومن التحذير من الفرقة ومن التحذير من التحزب والتشيع، كل حزب بما لديهم فريحون. نسأل الله عز وجل أن يؤلف بين قلوب المسلمين، نسأل الله في هذه الساعة المباركة أن يؤلف بين قلوب المسلمين، وألا يجعل بيننا لا حقدا ولا ضغينة، وأن يجعل قلوبنا على بعض قلوبا صافية متحابة متوادة. الآية الثانية في قول الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه قاعدة عامة ووعد رباني، إذا أعطاك الله عز وجل نعمة فسوف يحفظها لك ما دمت قائما بحق الله عز وجل في هذه النعمة، لكن متى ما تغير ما في نفسك من تسخير هذه النعمة لله عز وجل فاعلم أن الله سوف يسحب بساط النعمة من تحت قدميك ويسلبها عنك. تبقى نعم الله إذا شكرت وحمدت واستغلت فيما يقرب إلى الله وإلى طاعة الله، لكن متى ما أبعدها العبد عن ذلك الطريق فإن الله سيسحبه، فإياك أن تكون أنت بنفسك سببا لأن يسلب الله نعمته عنك. أضرب لكم مثلين في كتاب الله عز وجل. المثال الأول: رجل من بني إسرائيل يقال له بلعام بن باعورة، وهو الذي قرأت آياته في سورة الأعراف: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. هذا رجل يقول المفسرون فيه إن الله عز وجل أعطاه خاصية استجابة الدعاء، أعطاه نعمة من يوم يرفع يديه ويدعو يستجاب مباشرة، أوليست هذه نعمة؟ استجابة الدعاء نعمة عظيمة. أتاه الله عز وجل هذه الآية العظيمة الباهرة لكنه كفر بها، فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. كيف فانسلخ منها؟ يقول المفسرون إن بني إسرائيل جاءوا وقالوا: يا بلعام، إن موسى قد آذانا في آلهتنا وآذانا في ديننا وسب آباءنا إلى آخر. قال: وإن الله قد جعل لك خاصية استجابة الدعاء فادعوا على موسى أن يخلصنا الله منه. فرفع يديه ودعا على موسى فانسلخ من هذه الآية العظيمة فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وقيل في هذه الآية غير هذا، لكن الجامع في أقوال المفسرين أنه رجل آتاه الله نعمة، سواء النعمة علمية أو نعمة استجابة الدعاء على خلافهم، ثم هو كفر بهذه النعمة فصارت سببا لأن يسحبها الله عز وجل منه. الآية الثانية أو المثال الثاني قوم سبأ، وهي مملكة باليمن من أعظم الممالك جمالا، ولو قرأتم كتب في التفسير تتكلم عنها لوجدتم أنهم يصفون جنة من جنات الله عز وجل في الأرض. أعطاها الله عز وجل المياه والأشجار والروضات الغناء، أعطاهم الله عز وجل شيئا عظيما. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له. أعطاهم الله المفتاح العظيم في بقاء النعم، واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. لكن ماذا فعلوا؟ استمروا؟ استقرت نعمهم؟ الجواب لا. ماذا حصل؟ غيروا ما في أنفسهم فغير الله عز وجل عليهم، غيروا ما في أنفسهم فغير الله عليهم، فكفروا وأعرضوا فسخط الله عز وجل عليهم وفجر عليهم السد، ثم أغرقت المياه جميع خضرتهم ومحاصيلهم، وأهلكهم الله وشردهم وطردهم في الأرض، لا يأوون على أحد ولا يأوي عليهم أحد. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتيهم، جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. خمط يعني مخلوط، أحيانا تروح للزرع في البرية هذا حميض وهذا قرقاص، لكن مع الشوك يعني ليس صافيا يؤكل، فلا بد أن تنقي بعضه من بعض، هذا أكل خمط، هذا غير صافي، أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. وهذه حبرة نحذر بها الملوك والحكام والأمراء في الدول الإسلامية، وندعوهم جميعا إلى أن يتأملوا في هذه الآية، فإن الله قد أغدق عليهم من النعم والخيرات، وفتح عليهم بركات من السماء وأخرج لهم بركات الأرض، لكن سوف تذهب هذه النعم إذا لم يستقيموا على منهج الله، وسوف تكون عليهم نقمة وخسارة ولعنة وعذابا وعقوبة في الدنيا قبل عذاب الآخرة وعقوبة الآخرة. فيا ملوك الدول، ويا أمراء الدول، ويا وزراء الدول، ويا علماء الدول، ويا شعوب الدول، اتقوا الله في هذه النعم التي ترفلون فيها، فإنها لا تبقى إلا بالشكر والحمد والثناء وتسخيرها في طاعة الله عز وجل. لكن متى ما أخرجتموها حربا على الله، وسخرتموها تنفيرا عن دين الله، واستغللتموها فيما يغضب الله عز وجل، فاعلموا أن الذي أعطى قادر على أن يأخذ، الذي أعطى قادر على أن يأخذ. فأعظم ما حفظت به نعم الله شكرها وحمدها والثناء بها على الله عز وجل. فنسأل الله أن يجعلني وإياكم من الشاكرين. يقول الله عز وجل: واضرب لهم مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة. شوف كيف القرآن، تأمل معي: واضرب لهم مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، وعد الله عز وجل أن تبقى النعم إذا شكرت، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. سنة ربانية ما يمكن أن تتغير، ما يبقي الله نعمة عندك وأنت كافر بها إلا إذا كان من باب الاستجراج، وله الحكمة في ذلك البالغة. أسأل الله عز وجل أن يحفظنا، وأن يحفظ ولاتنا وعلماءنا ووزراءنا وشعوب المسلمين جميعا من كفر النعم، ونسأله أن يجعلنا من الحامدين لها ومن المثنين بها عليه. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.